فتجد الرجل يقبل هدى الله وما جاء به محمد رسول الله من الهدى والعلم، يتفاعل به، يحوله إلى عمل، إلى حركة حياة، كما قالت عائشة رضوان الله عليها كما في الصحيح صحيح البخاري: نعم النساء نساء الأنصار. نزلت آيات الحجاب بالليل، فما خرجنا لصلاة الصبح إلا وهن متلفعات بمروطهن على رؤوسهن كمثل الغربان. احتجبنا لما سمعنا ما أنزل الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمرك الله رب العالمين بأمر فاعلم أنه يريد منك أن تمتثل أمره كأنك واقف بين يديك. وإذا سمعت الآية من كتاب الله فيها أمر أو نهي فمثل لنفسك أنك تسمع الآية بالأمر والنهي من ربك، منه إليك، من غير ما وساطة بينك وبينه. ثم إنه يقول لك كأنه يقول لك: يا فلان ابن فلان، افعل كذا ولا تفعل كذا. إذا مثلت لنفسك هذا عند سماع القرآن استفدت ونجوت. وكذلك إذا جاءك الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل لنفسك أنك واقف بين يدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنه يقول لك: يا فلان ابن فلان، افعل كذا ولا تفعل كذا. لو أنك كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: افعل كذا ولا تفعل كذا، تتركع؟ لا يمكن. فذلك كذلك هو كلام نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذه الأجناس التي ضربت في هذا الحديث العظيم هي ما تراه في دنيا الناس. من الناس من يقبل الهدى والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تقبل الأرض الطيبة ماء السماء، تتفاعل مع الماء يتفاعل مع الهدى والعلم، كالأرض الطيبة تنبت الكلأ والعشب الكثير من زرع وخضرة وثمار وبهجة وحياة. فهذا نوع، ونوع لا يفقه وإنما يتلقى العلم وينقل العلم لا بأس، فسالت أودية بقدرها لأن الفهم من عند الله رب العالمين. فهذا النوع يحمل القرآن مثلا ويقوم على مكتب من مكاتب تحميل القرآن لصغار أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكبار أبنائها أيضا، غير أن هذا القائم على هذا الأمر وأسفاه لا يدري معاني ما يتلوه، لا بأس، سل ربك الفهم وأدي منضبطا برعاية المخارج بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه على النحو ولا عليه. فرب مبلغ هو أوعى من سامع. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنضرة وهي البهجة والحسن والرواء. ولذلك يقول العلماء: لا يمكن أن تجد رجلا من أهل الحديث صادقا في طلب الحديث والعمل به وتبليغه لأمة محمد إلا وعلى وجهه النضرة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني الذي تبلغه ربما يكون أوعى وأفقه منك وأنت تؤدي إليه العلم، لا بأس. هذه هي الطائفة الثانية، وهما معا ممدوحتان جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم معاه، ولكن تتفاوت الرتب والمنازل في جنات الخلد عند ربنا. نعم، وإنكم لا يتراءون أصحاب الغرف في الجنات كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري في السماء بالليلة الصافية. يكون في منزلتك في الدرجة الواحدة، والدرجة منازل، وأنت ترى أخاك هنالك كما في الليلة الصافية ترى الكوكب الدري كأنه الدرة المتلألئة في الليلة المظلمة، تلألأ متوهجا في علياء السماوات، تنظر إليه فتراه هكذا في مبعدة منك جدا يتراءون إخوانه من أصحاب المنازل في الجنات كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري. اللهم اجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة مع نبيك المختار يا عزيز يا غفار، فتجتهد أنت في هذه الدرجات. وأما الدرجة الثالثة بل هي الدركة التي لا سهولة بعدها، فحذاري أن تكون فيها، لأنها دركة هابطة ودركة هابطة في التسكين والتحريك معه، فحذاري أن تكون فيه. تسمع العلم لا أنت بالذي تفيد منه ولا أنت بالذي تحمله إلى من يستفيد منه، ما هذا؟ هذا النوع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. وهذا مثله كمثل الذي لم يرفع بالهدى والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استمعت العلم فكن من الطائفة النقية الطيبة، تفقهه وتسأل عن معانيه ومراميه وتعمل به، فتنبت الفاء والعشب الكثير بأعلى المراتب إن شاء الله. فإذا نزلت ففي الوسطى رفعني الله وإياك درجات، وهذه تسمع العلم وتحمله وتؤديه كما سمعته من غير ما زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل ولا مسخ ولا تشويه، ولكن إياك ثم إياك وحذاري ثم حذاري أن تكون من الطائفة الثالثة: لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، لا تمسك علما ولا تنقله. هذه مذمومة في دين الله رب العالمين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماءه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يبارك في هذه القرية وأن يجعلها جميعها من أهل السن على المنهاج الحق بالسير خلف النبي الصدق صلى الله عليه وسلم.